الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين، ولازلنا في قسم التوحيد، توحيد المرشد المعين. وقد تحدثنا في المجلس الماضي، واليوم هو اليوم الثالث والعشرون من شهر جمادى الثانية سنة 35 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن عقيدة الولاء والبراء وما يتعلق بها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتابع حديثنا عن بقية أبيات هذه المنظومة المباركة. يقول الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، والأبيات التالية هي له: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفز بالذكر. هذه الأبيات الثلاثة تضمنت معاني شريفة، وحاصل هذه المعاني أن كلمتي التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، تضمنتا جميع ما تطرقنا إليه من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أو نقول تضمنتا طرفي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وهذا أوضح، فإن القسم الأول من العقيدة وهو لا إله إلا الله تضمن توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى أنه لا معبود بحق سوى الله، سوى الله سبحانه وتعالى، لا معبود يستحق العبادة وهو إله حقيقي إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يتضمن أمورا كثيرة سنأتي على ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. محمد رسول الله يتضمن توحيد القصد والطلب، بمعنى أنني يا ربي ويا الله لا أعبدك ولا أوحدك ولا أخضع لك إلا عن طريق ما جاءنا به رسولك الذي أرسلته لنا، وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك كانت هذه الكلمة علامة الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلذلك كانت هذه الكلمة الشريفة تجمع سائر المعاني التي ذكرناها، وكانت بذلك علامة الإيمان. وسنأتي إن شاء الله بعد ذلك على ذكر مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهم الممثلون الحقيقيون لدين الله عز وجل الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان قول وعمل، ومن القول قول لا إله إلا الله، ولذلك لا يقبل من أحد إسلام إلا أن يلفظ بهذه الشهادة، إلا أن يتلفظ بهذه الكلمة الشريفة. هذه الكلمة الشريفة ذكر علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى أنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان، ولو كانت مجرد كلمة تقال باللسان لنطق بها العرب ولم يتغير شيء من حياتهم، ولكن علم العرب أن هذه الكلمة لها مقتضيات ولها شروط، وأنها ستغير حياتهم، فلذلك لم ينطقوا بها إلا بعد أن آمنوا بها وقرروا أن يطبقوها. وتأملوا عندما كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للعرب وهو يطوف عليهم في الحج، ويقول لهم: يا معشر العرب قولوا كلمة واحدة تنقذكم من النار، أو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لعمه عندما كان يموت أبو طالب: يا عم قل كلمة واحدة أحاج الله عز وجل من أجلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أحاج لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، لكن العرب أبوا أن يقولوا هذه الكلمة إلا من آمن بها. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة قال أحدهم قبل أن يقوم للبيعة، قال أحدهم: أتعلمون أن قول أنكم في بعد بيعتكم هذه تعادون الأحمر والأصفر ويجتمع عليكم الناس جميعا؟ فقالوا: إليك عنا، قد بايعنا فلا نقيل ولا نستقيل. إذن علموا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم بمجرد نطقهم بهذه الكلمة سيجتمعوا على حربهم الأبيض والأحمر، وكل من في الأرض سيعاديهم من أجل هذه الكلمة. وكيف هذا الكلام؟ مجرد كلمة تتسبب في عداوة البشرية جمعاء؟ ليس الأمر مجرد كلمة، بل هذه الكلمة ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن لها 7 شروط، وهذه الشروط استقصوها باستقراء النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فاستخرجوا هذه الشروط 7. والسؤال الآن: هل إذا أخل المرء بشرط من هذه الشروط لا يكون مسلما؟ الحقيقة أن في المسألة التفصيلة، وسنبين ذلك بعد ذكر كل شرط من هذه الشروط. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا عن وهب بن منبه، هو أحد مشاهير التابعين من أهل اليمن، قال رحمه الله: لما سئل عن لا إله إلا الله أليست مفتاح الجنة، قيل له: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: نعم، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا كان له أسنان فتح لك، وإلا لن يفتح لك. وأسنان لا إله إلا الله مفتاح الجنة، أسنان هذا المفتاح هي هذه الشروط التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. الشرط الأول الذي ذكره علماء رحمه الله وهو العلم بمعناه، بمعنى أن المرء لا يعني ليست هذه الكلمة مجرد مقولة يقولها المرء وهو لا يدري ما معناها، كلمة وجد الناس تقولها فهو يقولها. فلا يمكن للمرء أن ينطق بأمر وهو لا يدري ماهيته ثم يقال إنه قد نطق به، إنه قد يقولها لأن وجد الناس تقولها، أو يغني بها كما يغني بها العامة وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم بها معناها أنه يعلم ما معناها، وأنه لا معبود بحق سوى الله، وأنه لا يوجد طريق إلا الله إلا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة. وهنا إشكال، فقد قررنا في المجالس السابقة، في المجالس الأولى، أن المشروط على المسلم أن يعلم معناها في الجملة، وإلا كثير من العامة والدهماء وكذا لا يعني لا يعرفون تفاصيل هذه الأمور. وقد يقول قائل: يشكل على كلامك حديث. وهذا الحديث هو حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، وحتى يأتي الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها ولا يدرون ما صلاة ولا صيام. فقال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما لا صلاة ولا صيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل قال له أحد يعني أحد الرواة سورة بن أشيم قال له يا أبا ذر يعني يا أبا ذر اختلط عليه هل هو أبو ذر أم معاذ، قال كيف تنجيهم وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام؟ قال تنجيهم. فهذا الحديث صريح في أن كلمة التوحيد تنجي هؤلاء وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام، إنما يقولون أدركنا آباءنا يقولون ما نقولها. والجواب أن يقال إن هذا في زمن الفترات والأوضاع الاستثنائية، ولا يمكن أن نقيس الأوضاع الاستثنائية على الأوضاع الاعتيادية، على أننا لا نقول بأن معرفتها شرط بمعنى أن يعرفها العامي كما يعرفها العالم، إنما يعرف في الجملة أنه لا يعبد إلا الله وأنه لا يجوز أن يتبع شريعة إلا شريعة الإسلام، وفي الجملة عامة المسلمين يقولون هذا، إلا أنه يدخلهم الدخل من حيث عدم معرفة تفاصيل هذه الكلمة، بمعنى أنهم قد يفعلون أمورا لا يظنون أنها عبادات وأنهم يتعبدون لغير الله بها من جهلهم أو من سوء تأويلهم، وكذلك قد يتبعون بعض التشريعات وبعض القوانين وهم لا يظنون أنها تخالف شرع الله عز وجل، وذلك من جهلهم ومن قلة من يبين دين الله سبحانه وتعالى، فلذلك يعذرون بجهلهم. وهذه مسألة أخرى، يعني بأننا نحن نقرر الأصل وبعد ذلك هناك استثناءات في تطبيق هذا الأصل على فروعه وعلى المعينين، فمن هنا ينبغي على كل واحد منكم بارك الله فيكم أن يتريث في الكلام عن المعين، نحن الآن نتحدث بالعموم، فإذا تقررت الصورة بعد ذلك الحكم على المعين له وضعه وله أحكامه وشروطه وموانعه، كما يقال هذا في أي مسألة من مسائل الفقه، فإنك إذا جئت لتحكم على الصلاة بالبطلان تنظر في حال هذا المصلي ووضعه وما إلى ذلك، أو إذا جئت تحكم على حجه أو صومه أو زواجه أو بيعه أو شرائه لكل حالة حكمها والكلام عنها. واضح يا إخوان؟ إذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو اليقين المنافي للشك، بمعنى أن قائلها ليس لديه شك في أن الإسلام هو الحق وأن غيره هو الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود بحق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرسل إلى البشرية الخاتم، الرسول الخاتم خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس لديه شك في هذه المواضيع، فإن الشك في هذه المواضيع كفر بالله عز وجل قولا واحدا، وليس يعني يعني مجرد أن يشك المرء في جواز عبادة غير الله هذا كفر والعياذ بالله، أو يشك في أنه يجوز أن يتدين بدين غير دين الإسلام، مع الأسف الشديد مع الجهل العام وما إلى ذلك تجد كثيرا من الناس الآن بدأوا يظنون أنه يجوز للمسلمين أو يجوز للناس أن يدخلوا الجنة ولو كانوا يهودا أو نصارى إذا كانوا طيب الأخلاق أو كانوا يتدينوا بذلك الدين أو ما إلى ذلك من الله، وتجد المرء قد يترحم على الكافر اليهودي أو النصراني أو المشرك أو ما إلى ذلك ويقول كان إنسانا طيبا وكان يفعل الخير إلى غير ذلك من الله، فأشك أنها لمصيبة الحقيقة، يعني أن يصل الأمر للمسلمين لهذه الدرجة، وهذا لم يكن قديما، يعني إلى عدد قريب كان المسلمون لا يشكون في أنهم هم أهل الجنة وغيرهم أهل النار، يعلمون هذا علم اليقين لا شك به، ولا يقال إن المسلمين لا يقبلون بالرأي الآخر وما إلى ذلك، وهذه الأمور لا تعين في شيء. نحن لدينا يقين تام في أن الإسلام هو الدين الخاتم، وأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هذا أمر لا شك فيه ولا ريب، أمر قطعي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن لم يرتابوا، لم يشكوا، مسألة لا شك فيها. فكل من شك، وسيأتي إن شاء الله سأذكر نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها علماؤنا رحمه الله، ويعني أنا جمعت لكم هذين الموضوعين في هذا الباب لشدة أهميته، ولأنه جزء مهم في معرفة التوحيد. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى بهما، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة. مفهوم مخالفة؟ لو شك لما دخل الجنة، وهذا واضح بين الإنسان الشاك معناه يحتمل أنه أن المسلم على الحق ويحتمل أنه على غير الحق، فهذا لا يتصور. ولا يقال إن هذا تذمت وتعصب، نعم نتعصب للإسلام ونرى أنه الحق، وأن غيره من ملل الكفر كلهم على الباطل، وأنه من أهل النار قولا واحدا لا شك في هذا، وأن كل من لم يعبد الله وكل من لم يتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو في النار خالدا مخلدا فيها، لا حظ له في الجنة، أعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فالأمر فيه تفصيل على الأنبياء السابقين. واضح يا أخوة؟ وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. الشرط الثالث من شروط كلمة التوحيد القبول لهما، يعني لهاتين الكلمتين، بالقلب واللسان. إذن عندما أقول القبول لهما بالقلب واللسان، بمعنى أن المرء ينطق بكلمة التوحيد بفيه ويؤمن بها بقلبه، لأنه لو نطق بها بفيه ولم يؤمن بها قلبه فهذا منافق، والمنافقون نطقوا بكلمة التوحيد، إنما كان الخلاف، إنما كان يعني كانت مشكلتهم أنهم شكوا، إما شكوا يعني ارتابوا بكلمة التوحيد أو أنهم لم يؤمنوا بها أصلا. إذا المنافقون أيضا على يعني على مراتب، ليس المنافقون جميعا على مرتبة واحدة، ولذلك هناك من المنافقين من غفر الله له وقبل توبته، ومنهم من يعني جاءه النفاق ثم تاب وقبل الله عز وجل توبته. سورة التوبة واضحة في هذه المعاني. إذا ينطق بلسانه ويؤمن بقلبه، ثم والدليل على ذلك ويعمل، وهذا مقتضى الإيمان. إذا يقول ويؤمن بقلبه ويعمل المقتضى، ماذا نقصد بيعمل المقتضى؟ من أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، يعني قل يا رسول الله للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما إن كنتم تدعون محبة الله وأنتم لا تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكذب، هذا من الكذب في محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى عن قوم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يأبون أن يقولوا هذه الكلمة، إن هؤلاء لم يقبلوا الكلمة، هذا واحد. وقال الله سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فكانت هذه الآية تدل على نجاة أولياء الله عز وجل الذين قبلوا كلمة التوحيد، وكان الهلاك والبوار على من رفض كلمة التوحيد. والشرط الرابع لانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وهذا معنى الإسلام. فقد بينا في بداية هذه المجالس أن الإسلام هو الاستسلام لله، تستسلم الاستسلام لله. العامة تقول تسليم، تقول تسليم يعني استسلام لا مناقشة ولا جدال، الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص له من الشرك، هذا هو الإسلام. إذن هذا هو الإسلام الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. كلهم جاءوا للناس يقولون لهم سلموا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، وقال سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات كلها تدل على هذا المعنى، يعني والنصوص في ذلك كثيرة جدا. وقد مدح الله قوما فقال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن، أسلم وجهه لله يعني استسلم لله سبحانه وتعالى. وروى الإمام قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تبارك وتعالى، إسماعيل الأصبهاني رحمه الله تبارك وتعالى، في كتابه الحجة على تاريخ المحجة، وهو كتاب جليل القدر في عقيدة أهل السنة والجماعة بالنصوص والآثار، مطبوع في مجلدين ويوجد له طبعات أخرى. روى الإمام الأصبهاني قوام السنة رحمه الله في كتاب الحجة على تارك المحجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد ذكر هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى من ضمن الأربعين النووية التي جمعها في مباني الإسلام، حتى يقال لهذا الكتيب مباني الإسلام، ولعل الله عز وجل ييسر ونتدارس الأربعين النووية فإنها مباركة. هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله في الأربعين رويناه في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم حافظ بن رجب البغدادي رحمه الله رجب الحنبلي ناقش في صحة إسناده، لكن هذا الحديث يؤيده القرآن وتؤيده الأحاديث الشريفة ومعناه صحيح جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا يوافق الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يكون فكره، تكون أحكامه، يكون خياله تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في نفسه شيء من أحكام الله عز وجل، وكان في قلبه يحوك في نفسه شيء مما من أحكام الله سبحانه وتعالى، فهنا مسألتان. قد يأتي الشيطان للمرء فيوسوس له في قلبه في أموره. وقد جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا نجد الشيء في قلوبنا لأن نخر من السماء خير لنا من أن نتحدث به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، يعني صريح الإيمان أنكم لم تنطقوا بذلك وشعرتم بهول الموضوع. فإذا حاك الشيء ولم تنطق به واستهولته فأنت معذور، هذه من وسوسة الشيطان، وعليك أن تسأل وتستفسر حتى تزيل عن قلبك ذاك الشك وتلك الوساوس. والعلم بفضل الله عز وجل ينير القلوب. ولذلك تحدث العلماء عن فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فأما فتنة الشبهات فهو ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان فيصور له الأمور على غير ما هي عليه حتى يفتنه والعياذ بالله ويضله عن الصراط المستقيم. وهذا أيضا يفعله جنود إبليس ودعاة جهنم والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل صراط منها داعي يدعو إلى النار. الدعاة إلى جهنم هم الذين يلقون الشبهات في قلوب الناس فيحرفونهم عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. وهذا النجاة منه باللجنة إلى الله سبحانه وتعالى وبالعلم. وأما فتنة الشهوات فأمرها أهون من الفتنة الأولى، لأن حاصلها أن المرء يذنب. أما فتنة الشبهات فحاصلها أن المرء قد يخرج من الدين والعياذ بالله. فتنة الشهوات وإن كانت أخف من فتنة الشبهات لكنها قد تؤدي إلى فتنة الشبهات والعياذ بالله. فكم من امرئ انحرف عن الدين اتباعا لشهوة المال أو شهوة الفرج أو أي شهوة أو شهوة الجاه. كم من إنسان ترك دين الله من أجل هذا كله وقد كان في أول أمره على الجادة والصراط المستقيم. والشيطان يأتي المرء ويجعله يتأول. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. الله سبحانه وتعالى يقول للحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن هذه أيضا فتنة الشهوات حلها أن يقوي المرء إيمانا بصحبة الصالحين واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فأن ينجيه، لأنه لولا لطف الله سبحانه وتعالى ضل الإنسان، ولولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا لكنا على غير ما نحن عليه. فمن رحمة الله بنا أن أخذ بنواصينا فجمعنا في مجالس الذكر، ومن رحمة سبحانه وتعالى بنا أن أخذنا ووضعنا في موطن نصرة دينه والدفاع عن شريعته. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ولو شاء لخلانا نحن والشيطان فعبث بنا وفعل بنا ما يشاء صلى الله عليه وسلم. إذا فتنة الشهوات أيضا حلها باللجوء إلى الله سبحانه والورع. الورع إنسان يتورع عن المكروه حتى لا يقع في الحرام، ويتورع عن الشبهات كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن حمى الله، ألا إن لكل ملك الحمى، وألا إن حمى الله محارمه. فمحارم الله عز وجل هي حماه سبحانه وتعالى. الإنسان بهذا يبتعد عن الشهوات حتى لا تجذب شهوة أخرى، والذنب ينادي الذنب حتى يخرج الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى. وكم من شاب كان على الصراط المستقيم وكان على الاستقامة والخير ثم فتن فتنة النساء ثم بدأ ينحرف شيئا فشيئا حتى ترك الصلاة حتى انحرف عن الدين كله فخرج انسلخ من دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. صلى الله عز وجل السلام عليكم. إذا قلنا الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة فهو يتبع شريعة الله سبحانه وتعالى، يتبع كل أوامر الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعته، يتبع ينتهي عن المحرمات ويفعل المأمورات، ويحاول قدر الإمكان أن يستزيد من النوافل والخيرات. وهذا الذي يسميه الناس اليوم الإنسان ملتزم، يعني أنه ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه الكلمة أخذت من حديث عرفت فلزم، ذاك الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له كيف أصبح، قال أصبحت موقنا بكذا مؤمنا بكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فلزم. فإذا ملتزم بدين الله يعني أنه ينتهي عن المحرمات ويفعل المأمورات ويحاول جهده أن يستزيد من النوافل والخيرات. والناس بعد ذلك درجات ودركات، فقد يكون المرء مكرم بهذه الأمور لكن قد يسقط في الذنوب والمعاصي، فهو مؤمن بحسب ما فيه من الخير وهو فاسق بحسب ما عنده من النقص والشر، وهو ممن اجتمع فيه الخير والشر، وما من امرئ إن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الشرط الخامس وهو الصدق المنافي للكذب في اتباع هذه الكلمة، الصدق المنافي للكذب، كيف الصدق المنافي للكذب؟ أنك صادق في النطق بها. وعندما أقول أنك إنك صادق في النطق بها فمعنى ذلك أن الناطق بها كذبا وزورا فهو منافق، الذي ينطق بهذه الكلمة كاذبا هو منافق. إذن عندنا درجتان، الدرجة الأولى الشاك والدرجة الثانية الكاذب، هذا شر من الأول. الأول يقول احتمل، يعني فهو ليس منافقا خالصا ولكنه إنسان متذبذب، تارة يظهر له فعلا أن الإسلام حق وتارة تدخله الشكوك، وكثير من الناس هكذا لكن يعاملون بظواهرهم، حتى المنافق عامل بظواهره، المنافق يعامل بظاهره على أنه مسلم إلا أن يظهر منه الكفر البواح فذاك يعني فيحكم له بما ظهر منه. أما الصدق المنافي للكذب في اتباع هذه الكلمة فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال أخرى وما هم مؤمنين يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قراءتان يخادعون ويخدعون. فهؤلاء هم المنافقون يتظاهرون بالدين ويظنون أنهم يخدعون أو يخادعون المسلمين ويخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أنهم ما يخدعون أو ما يخادعون إلا أنفسهم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الشريف وهو حديث جليل القدر رواه أبو مسلم الخولاني أو أبو إدريس الخولاني عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكان الإمام أحمد يقول إن هذا أعظم حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا روى هذا الحديث يجثو على ركبتيه هيبة لهذا الحديث. فإذا هذا الحديث دل على أن الذي يخدع أو يتظاهر بالدين وهو ليس بمتدين لا يخادع الله ولا رسوله ولا الذين آمنوا، إنما يخدع نفسه، لو هو الخاسر أما الله سبحانه وتعالى فلا يضره ذلك ولا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقص من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. الشرط السادس، نعم، وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله مصدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله مصدقا أو صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذا الحديث دل على أن هذه الكلمة الطيبة المباركة متى تؤتي أكلها؟ إذا كان المرء قد قالها صادقا من قلبه، إذا كان الإنسان قد قالها صادقا من قلبه عندئذ يحرمه الله عز وجل على النار. الشرط السادس، الشرط السادس وهو الإخلاص في قول هذه الكلمة، بمعنى أنه يقولها مخلصا من قلبه. ويعني هناك يعني أمر قريب بين الإخلاص وبين الصدق، بمعنى أنه يقولها لا رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يقال عنه كيت وكيت. فهذا هذا هذا هو معنى الإخلاص هنا. وقد يقال أيضا معنى الإخلاص ها هنا أنه معنى الإخلاص ها هنا أنه ينتهي عن الشرك، سواء كان الشرك شركا أكبر أم كان شركا أصغر، وهذا هو المقصود ها هنا. إذا معنى الإخلاص في هذا الشرط هو أنه لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا، سواء كان شركا أصغر أم كان شركا أكبر. أما الشرك الأصغر فلا يحبط الأعمال ولا يدخل صاحبه النار لأنه من باب الذنوب والمعاصي، وأما الشرك الأكبر فهذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى والذي تحبط الأعمال به بالشروط المعروفة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن هذا هو الدين القيم الذي أمروا به. إذن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك أشرك مع الله غيره فقد نقض هذه الكلمة ولم يأتي بها على وجهها السليم. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه البخاري عفوا هذا من حديث أبي هريرة، وروى المسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عتبان بن مالك طويل مشهور في آخره: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الأنصار لما صلى عتبان بن مالك رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أنكرت بصري وأصبحت لا أرى جيدا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى منزله ويصلي له في مكان يتبرك به ويصبح مصلى عتبان بن مالك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضحى وصلى ركعتين ثم يعني أكرموه بشيء من هذا، واجتمع أهله المنطقة عنده صلى الله عليه وسلم، فسأل عن رجل ويسمى مالك بن الدخشم فقال صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخشة؟ فقال له أحد الصحابة ذاك رجل منافق يحب المنافقين. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ليس يقول لا إله إلا الله. ثم قال له هذه الكلمة العظيمة من قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث رواه مسلم. وفي هذا ترهيب شديد ممن يتهم المسلمين بالنفاق والكفر من أجل بعض المظاهر التي يظنها تخرجهم من الدين. انظر هذا الرجل يقول الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم إننا نرى يعني وجهه للمنافقين واتهمه بالنفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى يقول هذا. قال ليس يقول لا إله إلا الله. و يعني هناك حديث آخر أيضا لما النبي صلى الله لما قام ذاك الرجل المتنطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني أنت خبت وخسرت إن لم أعدل كيف أكون نبيك وأنا لا أنا ظالم. فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال لا فلعله أن يكون يصلي. فقال يعني كان بمصلي ولا صلاة له. فقال له إني نهيت عن قتل المصلين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى نفس يدل على نفس هذا المعنى ويدل على شدة خطورة تكفير المسلمين وقتل الموحدين المصلين. والشرط الأخير وهو حقيقة شرط عظيم أيضا وهو محبة كلمة التوحيد ومحبة أهلها وبغض أعدائها. يعني عقيدة وذلك قلنا إن هذه الكلمة إن كلمة التوحيد تجمع معنى كل ما درسناه آنفا من معاني توحيد القصد والطلب ومعاني توحيد المعرفة والإثبات. ولا يتصور من المرء أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعي أنه يوحد الله سبحانه وتعالى ثم يكره هذه الكلمة ولا يحبها. لا يتصور هذا. كما أنه لا يتصور من المرء أنه يحب الله ورسوله ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم هم يبغض الموحدين ويبغض أولياء الله الصالحين ويحب أعداء الله. هذا لا يتصور. والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم أو ما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون. فهمك الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم من يرتد منكم قراءتان من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه أذلة عن المؤمن أعزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن أذلة عن المؤمنين أعزة عن الكافرين. وأضيف إلى هذا هذه النصوص كل ما ذكرناه في المجلس السابق من الآيات والأحاديث التي لا تعلق ب الولاء والبراء محبة للمؤمنين وبغضا لأعداء الله عز وجل الكافرين. لا نكرر ذلك ثانية في هذا المجلس. فإذا هذه الكلمة المباركة لا تكون لا تعطي مفعولها الحقيقي إلا بعد استيفاء هذه الشروط السبع. ويعني بالتفصيل الذي ذكرته لكم الآن نتحدث عن العموم أما المعين فلكل حال. لكن نحن معاشر أهل الإسلام يكفينا الظاهر. فمن قال لا إله إلا الله ظاهرا نقبل منه إسلامه حتى يثبت لدينا عكس ذلك. كما أن علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى ذكروا 10 نواقض من نواقض هذه الكلمة ومع أن نواقضها أكثر من ذلك إلا أن هذه 10 يعني هي أصول هذه النواقض. وإلا فما من كتاب من كتب الفقه في المذاهب كلها إلا وفيه فصل أو كتاب عن الردة والعياذ بالله، ويذكر فيها العلماء من قال كذا وفعل كذا واعتقد كذا وكذا، ويفصلوا تفصيلات كثيرة، منها ما يسلم لهم ومنها ما لا يسلم لهم، والعلماء بعد ذلك منهم المتشدد ومنهم المعتدل في هذه المسائل. هذه النواقض العشرة شرحها جملة من العلماء، العديد من العلماء شرحوها وفصلوها وصنفوا فيها المصنفات، ويعني نجملها نحن في هذا المجلس بما يسع الدقائق الباقية. الناقض الأول وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى، ونقصد هنا الشرك الأكبر، يعني بمعنى أن يعبد مع الله غيره أو يشرك معه غيره في شيء من خصوصياته سبحانه وتعالى، كي يستغيث بغير الله أو يستعيد بغير الله أو يدعو غير الله أو ما إلى ذلك من الأمور، كما فصلناه في المجالس السابقة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية جاءت مرتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرط والناقض الثاني هو شبيه بهذا الناقض، ومن جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويستغيث بهم من دون الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نضيف إلى ذلك من يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى الضر والنفع استقلالا، فهذا بإجماع الأمة يخرج من الدين والعياذ بالله. وإلا فهذا نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. وعندما نقول من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، فنقصد بالمشركين أو الكفار من أجمع الناس على كفره، بمعنى اليهودي والنصراني والبوذي وما إلى ذلك، لا من كفره بعض الناس بناقض من نواقض التوحيد. فهذا لا يقال في هذا الكلام، لما؟ لأنه قد يدخل فيه الشبهة وقد يدخل فيه الاجتهاد وقد يدخل فيه أمور أخرى. أما اليهودي، لأن مناط الكفر هاهنا ما هو أنك تكذب كتاب الله، فالقرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآيات كثيرة عن اليهود أيضا، والله سبحانه يقول من تغير الإسلام دين فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. والقرآن كله يدل على هذا، ثم يأتي هذا المرء ويقول لا، إذا كان يهودي لطيفا أو نصراني ظريفا فيدخل الجنة أيضا. هذا كان يعني في تكذيب لدين الله كله، بل فيه تكذيب أصلا لجميع الكتب الربانية. فجميع الأنبياء والمرسلين جاءوا يأمرون الناس بالإيمان بالله وكفر بالطاغوت، ولا يتصور أن يؤمن الإنسان بالله وبالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فاستمسك بالعروة الوثقى. ولكن مع الأسف أن هذا الأصل يجادل فيه كثير منا، بل كثير من المتدينين، كثير من المتدينين الآن يجادلون في هذا الأصل، وهذا من الفتنة والعياذ بالله. حتى جعلوا الأديان بمثابة المذاهب الأربعة، كنوا حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، كن يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، المهم أن تكون طيبا لطيفا ظريفا، ما كل لا دين لك. جعلوا الجنة مشاعا لمن شاء، ولا شك أن هذا كفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذن الشرك، من يعتقد، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كأن يقول والله قد يدخل اليهود والنصارى الجنة هكذا بإطلاق. إذن أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، تخيل أو صحح مذهبهم. فهؤلاء جميعا والعياذ بالله هذا ناقض من نواقض الإسلام، لأن مقتضى ذلك أنه شك في كلمة التوحيد، من خطر الشطر الثاني محمد رسول الله، فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات لا من الواجبات، وهذا ينقض كلمة التوحيد من أصلها. واضح يا أخوان؟ الرابع، من اعتقد أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غير الله سبحانه وتعالى أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، فالذي يفضل القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، أو الذي يساوي بينهما، أو الذي يجوز الحكم بها أو الحكم بالإسلام، يعني أنهما يعني في مرتبة واحدة، أحكم بالإسلام أو أحكم بالقوانين الوضعية على مصيان. فمن كان بهذه الحالة يعني بالله هذا كفر، يعني بالله إنه ساوى بين أحكام الله التي جاءت في كتاب الكريم والتي نعى فيها الله سبحانه وتعالى عز وجل على جميع الشرائع الجاهلية وسماها جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، فسوى هذا بينهم، فهذا تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب الأول، يعني التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه، فإذا كان القرآن مهيمنا على الكتب السابقة فكيف بآراء البشر السابقة ولا اللاحقة؟ لا شك أنه سيكون مهيمنا عليها جميعا، فمن جعله مساويا غير مهيمنا عليها فقد كذب القرآن. واضح يا إخوة؟ من اعتقد أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول إن قوانين نابليون مثلا أحسن وأفضل من قوانين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول إن قوانين جستنيان مدونة جستنيان أفضل من شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حاشا لله حاشا لله، نعوذ بالله من هذا الكلام. طيب الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، وهذا يحدث والعياذ بالله لبعض الناس، تجد بعض الناس لأنه يجاري أهل مجتمعه يفعل بعض الأمور لكنه يكرهه، كأن تكون امرأة مثلا هي محجبة لكن لأنها استحيت من بني قومها أن تخلع الحجاب، وهي دائما تتذمر من هذا الحجاب وتكرهه وتبغضه ولا تحبه، أو مثلا الإنسان يستعر من الحج مثلا يقوم هذه الخرافات ويطوف حول الكعبة مع أنه يحج، فهذا كفر بعياذ بالله، إنه كره ما جاء به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السادس، من استهزأ بثواب الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو استهزأ بأولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين أو استهزأ بشيء من شعائر الله سبحانه وتعالى، والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية واضحة في سورة التوبة على كفر هؤلاء، وهؤلاء كانوا يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجاهدون معه صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، فبدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أرغب ولا أجبن عند اللقاء، فنزلت فيهم هذه الآية فكيف بمن يتخذ شعائر الله هزؤا ويستهزئ بالحجاب ويستهزئ بالمسلمين ويتخذ ولذلك نحذر من ينكت بأهل الدين ويعني يصدر النكت والطرائف عن أهل الدين العلماء وما إلى ذلك، فهذا كله خطير. أما الذي يسب الدين أو يسب الرب أو يسب الملة عند غضبه أو عند رضا هذا أمره واضح نسأل الله العافية. أستاذ، ها؟ أريد أن أكتب الصحابة الإيمان. لا سب الصحابة في فسق وضلال، لكنه لا يدخل في هذا إلا من زعم أنهم جميعا كفروا أو ما إلى ذلك، فهذا يناقض القرآن. لكن ليس الصحابة بمنزلة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السابع السحر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الساحر ضربة بالسيف، وكذلك فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالسحر والعياذ بالله كفر. وبعض العلماء يفصل يقول إنه إذا كان يتضمن الكفر فهو كفر، وإذا تضمن غير ذلك أو أقل من ذلك فله حكمه بحسب ذلك. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهو الذي يسميه بعض العلماء التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما بيناه في المجلس الماضي. والتاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعهم الخروج عن شريعة الله عز وجل كحال كثير من العلمانيين، أو كحال العلمانيين. العلمانيون يرون أنه يجوز أن يخرج المرء عن شريعة الله عز وجل، وهذا يعني هذا الناقض يشبه الناقض الآخر الذي ذكرناه، من أنه من فضل أو ساوى بين شريعة الله وشريعة غير الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا أيضا بعض غلاة الصوفية وغلاة الرافضة والشيعة الذين يرون أن الولي يسقط عنه التكليف في حال من الأحوال، وأنه يجوز له أن يخرج عن الشريعة الإسلامية. وأخيرا الإعراض عن دين الله عز وجل، فهو لا يتعلمه ولا يعلمه ولا يبالي به ولا يرفع به شأنا. فهذا حقيقة هو كقول مثل فيه نذر الله عز وجل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فهذا يعني هذا أشبه بمن دعا الإسلام وهو لا يعمل به، بمعنى أن جنس العمل غير موجود لديه أصلا، فلذلك لا يكون مسلما والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وأخيرا قال وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر. وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل كلمة لا إله إلا الله وكلمة التوحيد، نذكر بعضها. من ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن ذلك أيضا ما رواه سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة طيبة الماء أو علبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقول سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلمات أقولهن. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان ربي رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال أعرابي: فهؤلاء لربي فما لي. قال: فهؤلاء لربي فما لي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، والحديث بهذا المعنى كثيرة. ولعلنا نقف هنا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كان هناك سؤال، تفضل. شيخنا، هناك فرق بين الموالاة والولاء. نعم. الولاء يكون والتولي، بعض العلماء كيتجب الموالاة يقولون إنها هي الموالاة الصغرى، والتولي يجعلونه هو الموالاة الكبرى. وهذه مسألة اصطلاحية، وإلا فهو شيء واحد. وإياكم. قال: ما القول في من يقول: أنا أعلم أن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي، لكن في زمن لا تنفع فيه قوانين الإسلام وشرائعه، ولذا لا بد من تطبيق قوانين وضعية. انظر يا أخي الكريم، إن كان يقول لا نستطيع في هذه اللحظة أن نطبقها ونحن نسعى في ذلك، فهذا يعني هذا مسلم ويجتهد فيما يقول. ولكن إن كان يقول لا مجال لتطبيق الإسلام، وهذا الزمان لا مجال لتطبيق الإسلام فيه، والأحكام الشرعية لا شك أنها أفضل الشيء، لكننا لا يمكننا أن نطبقها بتاتا، فهذا يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. قال: ما هو الفرق بين القضاء والقدر، وما هو القضاء المعلق؟ لا، هذا الموضوع دعنا منه إلى وقته إن شاء الله، دعنا في هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه اليوم. لكن يعني لا بأس أن أقول لك شيئا، أم إيمان: وهل يغير الدعاء ما قدر؟ نعم، الدعاء يدفع ما قدر، لأنه من القدر. وهو كقولنا: هل تدفع الأدوية قدر الله؟ نقول: هي من قدر الله. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله أدوية نتداوى بها ورقى نستلقي بها، أتغير من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. نعم، بارك الله فيك. عفوا، تحدثنا عن القدر، شرح أيها الولد. نعم، تحدثنا عن شرح. نعم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا. ولعل نقف هنا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله.